بما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة كاملة وبلغ الوحي ولم يكتم منه شيئا، وحرص كل الحرص على أن يعلم أمته كل خير يقربهم إلى الله، وأن يحذرهم من كل شر يبعدهم عن الله عز وجل. وجبريل عليه الصلاة والسلام هو السفير بين الله وبين الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وجبريل جاء لهذا المقصد وهذه الغاية العظيمة، جاء ليؤكد التعاليم وما أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء بأمر الله يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، يعلم الصحابة بطريقة السؤال وطريقة الجواب، لأن هذه الطريقة هي أبلغ في الفهم، ولأنها أشد للانتباه، ولأن هذه الطريقة سهلة الحفظ. فجاء بأمر الله، لأنه لا ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الأرض إلا بأمر الله. الملائكة عباد مكرمون مسخرون مطيعون لأمر الله عز وجل، كما قال عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول عن جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله: نحب أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فقال تبارك وتعالى عن ذلك: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فجبريل جاء لغاية عظيمة في هذا المجلس، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي حضره جمع من الصحابة، فجاء بصورة غريبة، جاء بصورة غريبة، جاء وهو شديد سواد الشعر، وهو شديد بياض الثياب، وليس عليه أمارات السفر، فهذه صورة غريبة، لأن المسافر يأتي وهو قد تغير شعره وثيابه، وأيضا هو لم جاء بصورة غير معروفة لهم. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة، جلس ووضع كفيه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، جاء بصورة المتعلم المتأدب. وهذه حالة أرشد إليها جبريل عليه الصلاة والسلام للمتعلم، ليكون العلم أوقع في نفسه. فسأل جبريل عليه الصلاة والسلام، سأل والنبي عليه الصلاة يجيبه، عليه الصلاة والسلام يجيبه، والصحابة يسمعون. ولا شك أن هذا أنه أبلغ في استقرار العلم وبيان الإسلام في نفوسهم. فسأله فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، إلى آخر الحديث. وهنا بين له مراتب الإسلام. الإسلام هو الأعمال الظاهرة، أعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، هذه هي الإسلام، هذه الأعمال هي الإسلام. وأركان الإسلام كما في هذا الحديث بينها جبريل عليه الصلاة والسلام بينها النبي عليه الصلاة والسلام جوابا لجبريل صلى الله عليه وسلم. وجبريل جاء لهذه الغاية ليكرر ويؤكد ما علمهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله بالمسلمين أنه يبين الإسلام، وبيان الإسلام بطرق وبأساليب مختلفة. بيّن الله الإسلام في القرآن العظيم، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه وفي مجالسه ولأصحابه وللوفود التي جاءت إليه عليه الصلاة والسلام. وجبريل عليه الصلاة والسلام جاء هنا ليقرر ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. والتكرار في الأمور المهمة يحتاج إليها المسلم حتى لا تنسى ولا يتطرق إليها الإهمال ولا تترك ولا يستهان بها. وبعض الناس إذا علم مسألة من العلم يرى بأنه لا داعي لأن تكرر عليه أو أن يكررها، وهذا غلط. بل الأمور المهمة يجب أن تكرر وأن تحفظ وأن يعمل بها وأن ينبه عليها وأن تعلم أيضا حتى ينقلها كل أحد إلى من يسمعه أو يجالسه أو يعلمه، لأن هذا الدين أمانة عند كل مسلم. وهنا قصة ذكرها، هذه القصة ذكرها يحيى ابن يعمر. وهذا الرجل وهو يحيى ابن يعمر من التابعين، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وهو معبد بن عبد الله بن عويمر، وقيل ابن عبد الله بن عكيم الجهني، وكان من دعاة الفتنة ومن القائلين بنفي القدر. والقدرية هم من أهل البدع في هذه الأمة، وحذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من الفرق التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، من الفرق الضالة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. أول من قال بالقدر بالبصرة يعني أول من أنكر القدر، أول من أنكر القدر بالبصرة معبد الجهني. وهكذا كانت البدع في الأمة تظهر شيئا فشيئا. وسبب ظهور البدع في الأمة خفاء العلم، فكلما خفي العلم في الأمة فإنه تظهر عند ذلك البدع. ولا شك أن اتساع الفتوح الإسلامية في أول الإسلام دخل في هذه الفتوح، ودخل في الإسلام أجناس من الناس وخفي عليهم بعض تعاليم الإسلام وأحكامه، فلخفاء ذلك عليهم ظهرت منهم البدع. والبدع لم تظهر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم تظهر البدعة في الصحابة ولا تجد بأنه ظهر منهم بدعة إلا لأجل العلم الذي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما ذكر عن من أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ذو الخويصرة التميمي أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهو من الخوارج، لكنه لما لم يكن له شيعة ولم يكن له أتباع وبقي الأمر في حدود الكلام لم يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، بل أرشده قال من يعدل إذا لم أعدل. فهذه البدعة وهي بدعة القدر، نفي القدر، قال أول من قالها معبد الجهني، ولما قالها أثارت عند الناس شكا وافتتن بها كثير من الناس. ومثل هذه الأشياء إذا اختلف الناس في أمر من الأمور لا يفصل بينهم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال أهل العلم. فعند ذلك توجهوا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الحادث، وقد كان متقررا عند المسلمين بأن القدر، ولا زال أيضا أن القدر، ولا زال القدر عند المسلمين ركن من أركان الإسلام إلى قيام الساعة. فتقرر عند المسلمين الصحابة والتابعين بأن القدر ركن من أركان الإيمان. ولما أثار هذا الضال المبتدع أثار هذا ونفى القدر، سألوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني هذه الطائفة التي ظهرت في البصرة، وقد كانت البصرة حاضرة من حواضر الإسلام ومصرا من أمصار الإسلام، وفيها جند المسلمين وفيها أهل الديوان، كذلك مثل الكوفة، فهم معدون في هذا المصر لأن يرسلوا إلى أي جهة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال فوفق لنا عبد الله ابن عمر داخلا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ونعم الرجل عبد الله، فهو على سنة وعلى سمت أبيه رضي الله تعالى عنه وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه الأمر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني كنت عن يمينه وصاحبي عن شماله، أو كنت عن شماله وصاحبي عن يمينه. قال فظننت أن صاحبي سيكل إلي الكلام، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتتبعونه ويجمعونه، يعني أن هؤلاء منسوبون إلى طلب العلم، والفتنة بهم وقعت لأن بعض الناس يظن بهم خيرا لطلبهم للعلم، ولكن هؤلاء على فتنة وضلالة. وذكر من شأنهم قال: وهؤلاء يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الأمر أنف معناه أن الأمر مستأنف ولم يسبق القدر بأعمال العباد، فعند ذلك قال عبد الله بن عمر: يجيب الرجلين وقد قدما من البصرة يذكران له هذه الفتنة وهذه الطائفة ويسألانه عن هذه البدعة، بدعة القدر، يعني بدعة نفي القدر. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، أني منهم بريء لأن عملهم هذا فيه مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ذكر القدر في كتابه وقال: إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني أنا بريء منهم ومن أعمالهم، فلا تربطني بهم رابطة، لأنهم خرجوا على كتاب الله وسنة رسول الله وخالفوا المسلمين بهذه البدعة، ولأنهم لم يؤمنوا بركن من أركان الإيمان. وأركان الإيمان كما في حديث جبريل الذي ساقه عبد الله بن عمر، بأركان الإيمان منها الإيمان بالقدر وهي شيء واحد، فمن كفر بركن من أركان الإيمان فقد كفر بالإيمان، لأنه إذا كفر ببعض ما أوجب الله الإيمان به فقد كفر بما سوى ذلك، ولأنه متبع لهواه. ودليل أنه متبع للهوى أنه آمن ببعض وكفر ببعض، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ويقول تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا جواب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو جواب مختصر مفيد، وفيه أيضا البراءة من أهل البدع، لأن الحب في الله والبغض في الله لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب في الله ويبغض في الله. لماذا يحب في الله ويبغض في الله؟ لأن هذه هي حقيقة الولاية، الولاية أن يوافق العبد الرب عز وجل في محابه ومساخطه، يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. لماذا تكره الكافر؟ لا تكرهه لأجل نسبه ولا لأجل وطنه ولا لأجل جنسه، وإنما تكرهه وتبغضه لأنه عدو لله، وكذلك المنافق. وعدو الله هو عدو المؤمنين، وكذلك تحب المؤمن لا تحبه إلا لله، لا تحبه لأجل ماله ولا لأجل جنسه ولا لأجل وطنه ولا لأي غرض وشيء من أمور الدنيا، وإنما تحبه لله، وذلك هو حقيقة الولاية والإيمان. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. جواب عبد الله بن عمر في غاية الإيجاز والرد. وإذا برئ عبد الله بن عمر من هؤلاء معناه وجب على المسلمين في تلك الناحية وغيرها أن يتبرأوا منهم، وإذا تبرأ منهم المؤمنون انحصر شرهم أو انعدم شرهم ولم يتأثر الناس بأولئك المبتدعين. أخبرهم أني منهم بريء، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، لا صلة له بهم، لأن الصلة بينه وبين كل مسلم هو الإسلام، وهو الاستقامة، وهو الثبات على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأنهم براء مني، براء هؤلاء من عبد الله بن عمر، يعني لا يتعلقون منه بسبب، فهو لا يحبهم، وكذلك هم أيضا لا يكون لهم به صلة. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، الذي يحلف يعني عبد الله بن عمر حلف بالله عز وجل، وهذا تأكيد لما سيأتي ولما عليه المؤمنون. قال والذي يحلف بعبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا فيه كفاية على إبطال مذهب القدرية الذين ينفون القدر، الذين ينفون القدرية يراد بهم من ينفون القدر، وليس المراد بالقدرية الذين يثبتون القدر. أهل العلم السلف سموا الذين ينفون القدر سموهم قدرية، والأحاديث جاءت بذمهم، جاءت بذم القدرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على فعله ويبالغون في إثبات القدر ويقولون الإنسان مجبور على فعله، فهؤلاء أيضا هؤلاء أشر من القدرية الذين ينفون القدر، هؤلاء شر منهم، هؤلاء ويسمون الجبرية، هؤلاء شر من القدرية. وهذه فرق ظهرت في المسلمين بسبب الجهل الذي انتشر بين هذه الطوائف المخالفة للإسلام. قال عبد الله بن عمر لو أن حلف بالله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ما وجه هذا الاستدلال؟ يقول لو أن لهؤلاء الذين ينفون القدر مثل أحد، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه. لماذا؟ لأنه على بدعة، صاحب البدعة، صاحب البدعة المكفرة، هذا قد هلك. ولأن من نفى القدر، من نفى القدر فإنه قد كفر بالقدر وبنصوص القدر، وكفر بالإيمان بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والسلف رحمهم الله يذكرون أيضا في البدع، البدع المكفرة، يذكرون مثل هذا. وقد يكون الرجل الذي هو فرد من أفراد الطائفة المبتدعة قد يكون فيما بينه وبين الله عز وجل معذورا، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل لعدم قيام الحجة عليه أو لسبب من الأسباب. ولكن البدعة والقول الكفر يذكرون بأن هذا القول كفر بالله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فمن كفر بركن من أركان الإيمان فقد كفر بالإيمان كله. وليس هناك حل وسط أنه يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض الآخر، بل من كفر ببعض مما أنزله الله على نبيه وآمن ببعض فهو كفر بالجميع، كما لو كفر برسول من الرسل وآمن ببقية الرسل فهو كفر صريح بالله تبارك وتعالى. قال: استدل لقوله رضي الله عنه قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، الحديث الأول الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا لنجيب على بعض الأسئلة التي وردت. قال: هل يجب على من أراد العمرة أن يحرم من الميقات أم يجوز أن يلبس لباس الإحرام من هنا؟ هل يجب على من أراد العمرة أن يحرم من الميقات أم يجوز أن يلبس؟ اللباس ليس الإحرام هو اللباس، الإحرام ليس هو اللباس، الإحرام هو نية الدخول في أعمال العمرة أو النية الدخول في أعمال الحج. والمحرم أو المعتمر يجوز له أن يغتسل في سكنه في الفندق وأن يلبس الإحرام في الفندق مثلا، ولكنه لا ينوي الدخول في أعمال العمرة أو أعمال الحج إلا من الميقات. فإذا اغتسل في مكانه في المدينة هنا مثلا أو في أي مكان قبل الميقات اغتسل ولبس الإحرام فإن له ذلك، له أن يغتسل وله أن يتطيب قبل أن يدخل في الإحرام ويلبس الإحرام، ولكنه لا ينوي الدخول في أعمال العمرة ولا الدخول في أعمال الحج إلا من الميقات، من الميقات. فإذا فعل ذلك لا حرج عليه، لا حرج عليه في هذا. أو أنه مثلا ينوي الإحرام إذا حاذ الميقات بالطائرة، يعني يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، يجوز له ذلك وهو لابس الإحرام. إذا لبسه مثلا في المطار أو لبس في الفندق مثلا محله فيبقى لابسا ومتهيئا مستعدا، فإذا حاذ الميقات أو مر عليه بسيارة أو برفقة فإنه يحرم من الميقات أو من محاذاة الميقات. يعني يحرم معناه ينوي الدخول في أعمال الحج أو العمرة، وبعد دخوله بذلك يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره، يحرم عليه المحظورات في الإحرام. قال: ما حكم إنسان توفي وكانت نيته أن يرد مالا كان عليه قرضا، فهل يسقط القرض بموته أم في تركته؟ هو جاء في الحديث: من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ويجب على المقترض أن يؤدي القرض في وقته المحدود الذي قد اتفق عليه مع الذي أقرضه، يعني بعد سنة يجب عليه أن يؤديه بعد سنة بدون أن يطالبه صاحبه، أو بعد شهر، فإذا اتفقا على أن يؤديه في مدة معلومة وجب عليه أن يؤديه بذلك، وإذا لم يستطع يبقى في ذمته، فإن كان غنيا أثم، وإن كان فقيرا فيجب عليه أن ينوي أنه متى قدر على ذلك أداه، وإذا مات ولم يقدر على أداء هذا المال فإنه لا يسقط هذا المال، بل يبقى في تركته ويؤدى من رأس المال، يعني يؤدى من التركة، كما قال الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولا يسقط بموته، بل ينتقل الحق للذي أقرضه، ينتقل إلى التركة، وعلى الورثة أن يؤدوا عن الميت من التركة، وإذا لم يؤدوا عنه له أن يطالبهم بذلك ويحاكمهم. قال: هل يجوز أن تختلف نية الإمام عن المأموم في صلاة الفرض، كأن يصلي الإمام صلاة العصر ويصلي المأموم خلفه صلاة الظهر مثلا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح بأنه يجوز أن يصلي المأموم بنية الفرض الذي يصليه، والإمام يصلي بنية فرض وقته. فمثلا لو كان هناك أحد نام، أو كان مسافرا فتأخر عليه صلاة الظهر ومر على إمام وجماعة يصلون صلاة العصر، يجوز له أن يدخل معهم بنية الظهر المنفرد هذا، أو الذي قد يعني حصل له تأخير لصلاة الظهر، يجوز أن يدخل مع الجماعة وأن يدخل مع الإمام بنية الصلاة التي تأخرت عليه. فإذا كان يصلي العصر يجوز للمأموم هذا أن يصلي معه صلاة الظهر، ولا يضر اختلاف النية على الراجح. ودليل ذلك فعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه، يصلي معه صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيأمهم، فهي له نافلة ولقومه فريضة. يقول السائل هنا: ورد في جريدة عكاظ تحت عنوان التعصب أن دعوى تعظيم النصوص الشرعية هي دعوى لتعظيم النفوس، ما رأي فضيلتكم وهل من توجيه جزاك الله خيرا؟ تعظيم النصوص قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب وفرض، وهذا من تعظيم الله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المشرع هو الله عز وجل، والمبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر واجب. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا قيل لأحدهم قال الله وقال رسوله كان يقف عند ذلك، وكانوا يعظمون ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسب ما يقول السائل، أنا لم أطلع على هذا العنوان، لكن حسب ما يقول أن بعض الكتاب يقول هي دعوة لتعظيم النفوس. هذا كلام رجل جاهل. تعظيم النصوص تعظيم النصوص ليس هو تعظيم للنفوس، لأن العلماء وكل من بلغ آية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء مبلغون عن الله تبارك وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. ويقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. تعظيم النفوس معناه الدعوة إلى تعظيم العالم، أو من يبلغ كتاب الله وسنة رسوله. وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، فإن من يبلغ ويقول للناس قال الله وقال رسوله والحكم في هذه المسألة كذا وكذا لقول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدعو إلى تعظيم نفسه. ولو علم الله عز وجل أو كان قصده بذلك، لو علم الله أنه يريد تعظيم نفسه أو هو يدعو إلى تعظيم نفسه، فهذا يعاقب على ذلك، يعاقب على ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل. لكن هذه المقالة صدرت من جاهل، وأنا لا أدري من قالها ومن هو الكاتب الذي كتبها، لكنه يجب أن يعلم، وأن هذا القول خطأ، لأن معنى هذا أن لا يبلغ أحد ولا يذكر أحد الحكم في مسألة من المسائل، لأنه بهذا يكون قد عظم نفسه. وسبحان الله، من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ إذا كان يريد الإنسان بذلك، أو العالم أو طالب العلم أو من يخبر الناس بقال الله وقال رسوله، إذا كان يريد أن يعظم نفسه فهو بهذا قد حاد الله وحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القول قول ليس له من الحقيقة شيء، بل يريد من يقول هذا ألا تبلغ أحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الله تبارك وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ويقول عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذي لا يعظم النصوص ولا يتقيد بها يريد بذلك أن الناس يكونون مثله، ويرى أن الحياة هي الحرية، ومعنى الحرية عنده أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، ويتصرف كما يشاء، ولا يلتزم بإسلام ولا يرد قوله عليه ولا ينكر عليه ولا يعاقب. وهذا لا شك أنه تفلت من الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية وأن يهدي ضال المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.